الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. حكم من اقترض قرضا محرما بدون أن يعلم أنه حرام إلا بعد تمام الأمر، هل يصبح ما اقترضه حرام عليه؟ الحمد لله، المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من لا يعلم يجب عليه قبل أن يتقحم في شيء لا يدري عن حكمه أن يسأل من يعلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد اختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن العامي إذا تقحم فيما يفسق به قبل السؤال مع إمكان السؤال فإنه يكون فاسقا بذلك، فيجب على الإنسان أن يتقي الله ولا يحملنه حب عاجلة المال ألا يسأل خوفا من أن يقال له هذا حرام فلا يمتثل فيقول بجهله: أنا أعقد المعاملة ثم بعد ذلك أسأل. فكان الواجب عليك يا أخي وعلى من هو مثلك أن يسألوا قبل أن يدخلوا في أي معاملة، قبل أن يدخلوا في أي معاملة. والتواصل مع العلماء وطلبة العلم العارفين بذلك أمر يسير سهل، لا سيما مع تقدم وسائل الاتصال وسهولة الوصول إليهم. فيجب علينا أن نتقي الله في ديننا، فهذا دين، يجب علينا أن نتقي الله عز وجل فيما نأخذ من المال ونذر. والمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز أخذ المال إلا من حله، ولا يجوز إنفاقه إلا في محله، يعني لا يجوز لك أن تقبض شيئا من المال إلا بعد أن تعلم الجهة التي ستقبض منها هذا المال، هل هي جهة صحيحة شرعا، هل هي جهة جائزة شرعا، أم أنها من جملة المعاملات المحرمة. وكذلك إذا أردت أن تنفق المال فلا تنفقه إلا فيما هو حلال شرعا. ومن جملة ما يتعلق بالمال أن العبد يوم القيامة لن تزول قدماه حتى يسأل عن أربع، كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله. هذا هو الشاهد، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وبما أنك قد وقعت طائعا مختارا على هذا العقد الربوي وقد كنت تستطيع أن تسأل العلماء عن حقيقة عقده، ولكن غلبك حب العاجلة مثلا، أو أنك استثقلت سؤال العلماء، أو أنك ظننت أنه عقد صحيح، المهم أنك وقعت هذا العقد مع هذه الجهة على أنه عقد صحيح يجب الوفاء به عند الجهات المسؤولة. وبناء على ذلك فالواجب عليك حينئذ أن تسدد جميع ما التزمت بسداده في هذا العقد. وإذا كان العقد حراما فلن تسلم من الإثم، فالواجب عليك مع السداد أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعقد العزم على ألا تعود لمثل ما وقعت فيه من هذه الحفرة الوخيمة. فعليك أن تنجي نفسك وأن تخرج نفسك من ربقة الإثم بالتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها. فالمعاملات الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. وبما أنك تقول هو قرض محرم فالواجب عليك أن تتوب إلى الله من وقوعك في هذا العقد المحرم. وأما السداد فلا أظنك سوف تجد مخرجا من السداد، لأنك وقعت على أوراق معتمدة عند الجهات المسؤولة، والله أعلم.